اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. أسألك يا سامع الدعاء، أسألك يا سميع الدعاء، أسألك يا ربنا يا مجيب النداء، أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، ونسألك بعمل صالح قبلته منا يا ربنا، نسألك التوفيق والسداد والرشد والرشاد، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. علمنا يا ربنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا يا ربنا خيره يا ربنا ونفعه يا ربنا ورشده وهداه وشفاءه يا ربنا، وارزقنا يا ربنا غناه ورفعته، واجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك. تولى أمرنا يا ربنا ووفقنا دائما وأبدا. وعليك بمن يتتبعنا بسوء ومكر وخيانة وخديعة، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله على من يتبعنا بسوء ومكر وخيانة وخديعة وظلم وطغيان وبغي. حسبنا الله وكفى على من ظلم وعلى من سحر واعتدى. حسبنا الله على من يتبعنا بسوء ومكر وخيانة وخديعة وظلم وانتقام. حسبنا الله على من يتبعنا بجنده. حسبنا الله على من يتبعنا بسوءه ومكره وخيانته وخديعته. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب عظيم. حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبنا الله على الظالم المعتدي. حسبنا الله على الفاجر الساحر الكافر. حسبي الله حسبنا الله على الحاسد الحاقد. اجعلها في مقاتله اجعلها في مقاتله يا ربنا هذه الساعة. اجعلها في مقاتله. حسدنا وحقد علينا وظلم وطغى وبغى وتجبر. أنت حسبنا عليه أنت تكفينا شره وضره وكيده. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبنا الله وكفى. حسبي الله ونعم الوكيل. فإن تولوا فقل حسبي الله. فإن تولوا فقل حسبي الله. حسبنا الله على الظالم. حسبنا الله على الساحر. حسبنا الله عليه وعلى جنده وعلى خبثه وعلى جنده وعلى خبثه وعقده. حسبنا الله على الحاسد عليه وعلى حقده وغله. رد يا ربنا النار عليه تأكل قلبه. رد يا ربنا النار عليه تشويه بها يا ربنا. موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم. اجعل يا ربنا الحاسد يموت بغيظه. اجعل يا ربنا الحاقد يموت بحقده. اجعل يا ربنا الساحر يموت بعقده. واحفظنا يا ربنا في أمن ودعه. واحفظنا يا ربنا في نعمة منك وصحة. واحفظنا يا ربنا مؤمنين مؤمنين مسلمين محسنين يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أنت حسبنا يا ربنا على ساحر ينفث ينفث بسحره ينفث بريقه الخبيث على الراقي والمرقي. حسبنا الله عليه وعلى جنده. اللهم أبطل سحره علينا واجعله في تباب وخسار. عليك بالساحر والحاسد، عليك بالحاقد والظالم، شتت شمله فرق جمعه، عليك به يا ربنا اجعلها في مقاتله، اجعله يتمنى الموت ولا يجده يا ربنا، إن سوجنا ساحرا وحاسدا وحاقدا وقريبا وبعيدا، ومن المعارف عليك به يا ربنا، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، اشف قلوب المؤمنين والمؤمنات بنصر عظيم يا رب الأرض والسماوات، وبعفو وعافية وسؤدد، وبهدى وتقى وعفاف وغنى يا ربنا يا رب الأرض والسماء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. حسبنا الله فإن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اكفنا يا ربنا الهم والغم والكرب، اكفنا يا ربنا الفقر والقلة والذلة والمهانة، اكفنا يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة، اكفنا يا ربنا العقاد، اكفنا يا ربنا ماردا وعفريتا، اكفنا يا ربنا الهم والحزن والكرب، واكفنا يا ربنا ظلما وطغيانا وباغيا، فسيكفيكهم الله فإن حسبك الله فإن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فإن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. تول أمرنا يا ربنا والله يعصمك من الناس، اعصم الراقي والمرقي يا ربنا من سحر الناس وحسد الناس وظلم الناس وبغي الناس وعداوة الناس وشياطين مرسولة من الناس. والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس. فإن حسبك الله فإن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. كن حسبنا يا ربنا وكن كافينا يا ربنا، فأنت الكافي وأنت المعافي يا ربنا يا عظيم. اكفنا يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد، اكفنا يا ربنا الضر والشر والسحر والحسد والسحر والحسد والعين اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم يا ربنا، نعوذ بك من شرورهم يا ربنا، نعوذ بك من شرورهم يا مولانا، نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم يا ربنا، نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم يا ربنا، نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم يا ربنا، نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم يا ربنا، سحارا وحسادا وحقادا، ظالمين وطاغين وباغين ومعتدين، اللهم يا ربنا سلط عليهم من لا يخافك ولا يرحمهم، سلط عليهم يا ربنا من جنودك ومن جنودك ومن جنودك من يقتل فيهم يا ربنا يا عظيم، سلط عليهم يا ربنا من جندك، سلط عليهم يا ربنا من لا يخافك، سلط عليهم يا ربنا من لا يرحمهم، سلط عليهم يا ربنا الأوجاع والأسقام والأمراض، سلط عليهم الوباء والبلاء، اجعلهم في محن يا رب الأرض والسماء، اللهم أشغلهم بأنفسهم يا ربنا، اللهم أشغلهم بأنفسهم يا ربنا، أشغل السحرة والحسدة والحقدة والظلمة، اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم، واجعل يا ربنا، واجعل يا ربنا الهواء الذي يستنشقونه عذابا عليهم، واجعل يا ربنا السماء عليهم عذابا والأرض عليهم عذابا، واجعل يا ربنا ثيابهم عليهم عذابا، واجعل يا ربنا، واجعل يا ربنا اللقمة والجرعة تدخل في أحشائهم عذابا، اللهم نغص عيشهم يا ربنا، اللهم نغص عيشهم يا ربنا، اللهم نغص عيشهم يا ربنا، ويشف صدور قوم مؤمنين، ويشف صدور قوم مؤمنين، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، يا من يجيب الدعاء للمظلوم، يا من يجيب الدعاء للمكروب، يا من يجيب الدعاء للمسحور، يا من يجيب الدعاء للمحسود، يا من يجيب الدعاء للمغلوب، مغلوب فانتصر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أني مغلوب، مغلوب فانتصر، فإن حسبك الله، فإن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فإن حسبك الله فسيكفيكهم الله، اكفنا أجمعين يا ربنا، اكفي الراقي والمرقي، اكفي الوالد والولد، اكفي الزوج والزوجة يا ربنا يا كافي، اللهم إنا نسألك يا ربنا كفاية من عندك وحماية يا ربنا وحراسة من عندك يا ربنا وعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، أسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وأنت حسبنا يا ربنا وكفى، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها السوء والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الهم والغم والكرب والضيق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأوجاع والضراء والشدة والبأس واليأس والبؤس يا ربنا يا عظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الضعف والذلة والخور، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فإن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فإن حسبك الله، فإن حسبك الله، فإن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اللهم كن حسبنا يا ربنا، وتولى أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا يا رحمن يا رحيم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك، تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك يا ربنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا التوفيق والسداد دائما وأبدا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا توفيقا منك يا ربنا وسؤددا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم أعط الأسعار كلها يا عظيم، اللهم أعط الأحساد كلها يا عظيم، اللهم كفاية منك في هذه الساعة يا رحمن يا رحيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بيننا وبين ساحرنا لين، بسم الله بيننا وبين حاسد لئيم، بسم الله بيننا وبين ظالم منتقم أثيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عصمة من عندك في هذه الساعة يا ربنا للراقي والمرقي، عصمة من عندك يا ربنا لنا أجمعين. اللهم عصمنا يا ربنا شر كل ذي شر، وسحر كل ذي سحر، وظلم كل ذي ظلم يا ربنا. اللهم اعصمنا يا ربنا، اعصمنا يا ربنا، اعصمنا يا ربنا، اعصمنا يا ربنا عقدا، اعصمنا يا ربنا حسدا وحقدا، اعصمنا يا ربنا سحرا سحرا سحرا